سؤال على الهاتف. اعتمرت مرة أنا وزوجتي ونسينا تحية المسجد الحرام اللي هي الركعتين بعد الطواف، فيه شيء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة للسؤال الأول، فركعة الطواف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف بالبيت صلى ركعتي الطواف، وقال بعض العلماء إنها واجبة لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبناء على ذلك لا يجوز تركها اختيارا. وأما كما ورد في السؤال أنه إذا نسيها أو جهل حكمها، فقال بعض العلماء إنه يصليها ولو انتهى من عمرته، إذا كان تركها لعذر فيصليها، وحتى لو تذكرها بعد خروجه من المسجد وداخل الحرم، داخل حرم مكة، فإنه يصليها. ومنهم من يقول من يصليها ولو تذكرها بعد زمان. فعلى العموم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما طاف بالبيت إلا أسبوعا إلا صلى ركعتين، فلا تترك اختياراً.